السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. يقول علامة الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة منه: قالوا يستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنه إذا كبر الإمام في الصلاة ثم ركع وأحس بأن هناك أحد من الناس داخل في المسجد، يستحب له أن يطيل الركوع قليلا من أجل أن يعينه على إدراك الركعة، لأن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع. هذا إذا لم يشق على المأمومين الذين معه، لأنهم أولى. فإذا كان هناك مشقة على أحد منهم فلا يلزمه أن يطيل من أجل الداخل، لأن المأمومين الموجودين هما أولى وأحق. نعم. قالوا إذا استأذنت المرأة إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم، الجماعة إنما تجب على الرجال، ولا يحل للرجل القادر أن يصلي في بيته. أما المرأة فإنه على العكس، الأفضل لها أن تصلي في بيتها، لأن بعدها عن مجال الرجال خير وأعظم أجرا. لكنه لا يحرم أن تصلي في المسجد إذا أمنت الفتنة. وقد جاء في الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأة من المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. وفي الحديث الآخر: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. يعني أن كلما بعدت عن مزاحمة الرجال والسير في الشوارع فإنه أستر لها وأفضل وأعظم في حقها. كذلك في الحديث الآخر: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فهذه الأحاديث كلها تدل على جواز صلاة المرأة جماعة أو جمعة، لكنها إذا صلت في بيتها فإنه أفضل لها وأعظم وأجرا. لكنها ربما أنها تأتي لصلاة الجماعة متسترة متحفظة عن الريبة، لا تتطيب ولا تتبرج، وربما تستفيد غير صلاة الجماعة، ربما تستفيد درسا أو هي تنفع أحدا تعلم. فإذا كان ذلك فلعل حضورها يكون أفضل إذا كانت ستستفيد أو تفيد غير صلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع. يعني أنه ينبغي أن يقدم للإمامة أولى الناس وأفضلهم وأحراهم في شأن الصلاة، أولا من يتقن كتاب الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأكم، بل في الحديث: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعلم، لأن من يعلم بالسنة فإنه يكون أفقه في الدين وأعلم في شؤون الصلاة وفقهها وما يجب عليه بها، يعني ربما يحصل عليه خلل أو شك فيعرف الأحكام يطبقها. أما إذا كان يجهل الأحكام فربما تلتبس عليه الأمور إذا حصل عليه سهو أو غلط أو خطأ فلا يدري ماذا يفعل. فربما كان من يفقه ويعلم وهو يتقن شيئا من كتاب الله يكون أولى ممن يحفظ أكثر لكنه جاهل من حيث العلم بالسنة والفقه بالدين. ثم يأتي أيضا الأفضل أو الأقدم بالسن، إذا كان أفقه وأعلم وأحفظ فإن يكون كبر السن، يعني أنه ليس بشاب ولكنه لا يصعب عليه أداء الأركان، ليس المقصود كبر السن، يعني وإن كان شيخا هرما ربما يصعب عليه فعل بعض الأركان، فإنه يقدم الأقوى والأنشط على أداء الأركان، لأن ذلك مما يعين الإمام على أداء صلاته براحة واطمئنان. ثم إنه أيضا قد يقدم من هو أقدم هجرة إذا كان هناك مهاجرون، أو أقدم إسلاما إذا كان هناك مسلمون جدد فأقدمهم إسلاما، فإذا تساووا في كل شيء فإما أن يتفقا أو يتفقوا إذا كانوا أكثر من اثنين، أو يختارون الجماعة واحدا منهم، وإذا تساووا في كل شيء فبالقرعة، إذا لم يتفقوا فيما بينهم فبالقرعة، فمن خرجت قرعته صار هو إمامهم. والإمام إذا تعين بتعيين ولاة الأمر أو اتفاق الجماعة عليه فإن له حق أن لا يتقدم أحد عليه ولا يسابقوه في الصلاة، يعني أنهم يصلون قبل أن يحضر، وله حق حتى لو مرض مرضا يرجى برؤه وجاء يصلي بالناس ولم يستطع الصلاة إلا وهو جالس، فإنه يجوز أن يصلي بهم جالس وهم يصلون خلفه جلوس إذا كبر بهم وهو جالس لعجزه، هذا إذا كان مرضه يرجى برؤه وعلة يرجى زوالها. أما إذا اعتل في نفس الصلاة فإنه يجلس ويصلي بهم وهم يصلون قياما، فلا يجلسون في الأركان، يعني لا يسقطون القيام. هذا من حقوق الإمام الراتب، لأن الإمامة لها حق ليست مجرد كلام، فلذلك لا يجوز التقدم عليه ولا المسارعة في الصلاة بدله ومكانه إلا إذا أذن أو تأخر أو عجز. نعم. قال: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. يعني إذا كان مثلا إنسان في بيته وعنده ناس، إما أن المسجد بعيد عنهم أو لهم عذر كأن يكون مطر نازل أو برد شديد ما يستطيعون الخروج معه، أو حصل أنهم غفلوا، مع أنه لا يجوز التغافل والتساهل، لكن لنفرض أنهم غفلوا ولم يسمعوا الأذان وفاتتهم الصلاة، فإن أولى الناس بإمامتهم صاحب البيت، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، فصاحب البيت أولى إلا إذا أذن لك وقدمك على نفسه. كذلك صاحب السلطان، يعني المسؤول في البلد، أمير أو قاضي، وهم يصلون في مسجد واحد، فالأولى بالإمامة في السلطان، لأن له إمامتان، يكون بسبب كونه سلطانا وله ولاية فإنه أولى بالإمامة أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر في غزو أو حج أو عمرة أمر على المدينة رجلا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الرجل يقوم بكل شيء، الإمامة والإشراف على مصالح المسلمين في إصلاح ذات بين أو قضاء أو نحو ذلك. يعني هذا الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بكل شيء، يحل محله بالنيابة. لكن إذا كان السلطان أذن لغيره ولم يرد أن يتقدم فهذا أمر آخر. إذن إمام المسجد له الحق على غيره، والسلطان أولى من الجميع إلا إذا أذن، وصاحب البيت أولى من غيره إلا إذا أذن لغيره أن يصلي ويأمه في بيته. نعم. قال: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. يعني أن الحر أولى من العبد، لأن الحرية أكمل، مع العلم أنه إذا كان العبد أتقى وأعلم وأحفظ وأفقه فإنه يكون أولى، لأن مصلحة الصلاة والقيام بشؤونها على وجه الأكمل هو المطلوب، والمقيم أولى من المسافر كذلك، لأن المسافر قد يكون يريد القصر، مع العلم أنه إذا سافر إذا كان مؤتما بمقيم لا بد أن يتم، لكنه أيضا قد يكون ما دام أنه مسافر مشغول القلب، فكون المقيم يصلي أولى. ومن له ثياب أكمل وأفضل فإنه مقدم على من هو دونه. أما قوله وبصير فهذا ليس بصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يأم الناس في سفره لما سافر في بعض الأسفار أمره على المدينة يصلي ويقوم بشؤون المسلمين بالنيابة، وهو رجل أعمى رضي الله عنه. وكان أيضا كذلك يؤذن من المؤذنين للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا التفضيل من هذه الناحية يرده الحديث، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أمر عبد الله بن أم مكتوم، فإذا ليس المبصر أولى منه ما دام قادر على أداء الصلاة والقيام بما يلزم لها متقنا لها ومتفقه وحافظ، فهو أولى. نعم. قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر. يعني الكافر معروف أصلا عمله باطل، لا يصح منه لا صلاة ولا غيرها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الفاسق هو من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو داوم على صغيرة، لأن الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان تكون كبيرة. فإذا وجد إنسان يظهر عليها التقى والصلاح والاستقامة هو أولى بالإمامة من إنسان يظهر عليها الفسق وارتكاب بعض المعاصي، لأن ذلك أحرى ومن أجل تقواه أيضا يقدم على من هو دونه تقديرا لدينه وعقيدته وما هو عليه من الاستقامة، فهو أحرى أيضا لصحة الصلاة وكمالها. ولا ينبغي أن يفضل عاص على مطيع وتقي وفاسق على تقي. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال. المرأة أصلا لا يصح لها أن تتقدم على الرجال حتى ولا تصاف الرجال، يعني ما تكون في الصف، تكون خلف الصف ولو كانت واحدة. والخنثى الذي لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى كذلك ما يكون إمام، لأنه محتمل أن يكون أنثى، فما دام أن أمره خفي فلا يكون إماما إلا بمثله، كما أن المرأة تكون إمامة بالنساء. وكل إنسان لا تصح إمامته للعموم تصح إمامته بالخصوص بمثله. نعم. ولا صبي لبالغ وأخرس. هذا أيضا قوله صبي لبالغ يظن يرد حديث عبد الله بن عمرو بن سلمة، وكان رضي الله عنه صبي لكنه أحفظ القوم للقرآن، كان يتلقى الركبان ويأخذ ما معهم من القرآن ويحفظ، فقومه قدموه يصلي بهم وهو كما ذكر عمره 7 سنين تقريبا، حتى أنه ذكر أنه أول ما بدأ يصلي كان عليه قميص قصير وربما انكشف بعض عورته، فقالت امرأة: غطوا عنا استقارئكم، يعني استروه، فاشتروا له قميص وفرح به فرحا شديد. والمهم والشاهد أنه صغير ويصلي بهم وهم رجال، لأن الفضل للحفظ والفقه بالدين، فلا يضر ما دام أنه مميز ومتقن وعارف أحكام الصلاة وما يجب من الطهارة وغيرها فهو يقدم على غيره. وأما الأخرس فإنه لا يجوز أن يكون إمام لأنه ما يستطيع أن ينطق بشيء، فالمأمومين ما يستفيدون منه، لكن بمثله نعم يأم مثله. نعم. قال: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. هذه المسألة قدمتها في أول الدرس في بيان حق الإمام الراتب، فإنه لا يجوز أن نقدم إماما وهو غير إمام، غير الإمام الرسمي الإمام الراتب، لا يجوز أن نقدمه وهو لا يستطيع القيام أو الركوع أو السجود، إلا إذا كان الإمام الراتب فمن حقه ألا يسقط ولا يتجاهل مكانه وقدره، فإن كان كبر بهم وهو قائم ثم حصل له مانع، حصلت له علة ألزمته بأن يجلس، فإن يصلي بهم ولو جالس وهم يتمون صلاتهم خلفه قياما ما دام افتتح الصلاة بهم قائما. أما إذا كان من الأصل فيه علة تمنعه من القيام وهو هذه العلة يرجى برؤها، يعني إن شاء الله أنها مؤقتة حسب ما يظهر ويتبين، لكنه يخشى أنه لو قام يتعب وصلى وافتتح بهم الصلاة وهو جالس، فمن السنة أن يصلوا خلفه جلوسا أجمعين كما أمر عليه الصلاة والسلام، فإن صلى جالس صلوا خلفه جلوسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أما أناسا من الصحابة وكان مريض عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يقوم قائم، فلما قاموا أشار إليهم أن يجلسوا، هذا إذا افتتح بهم الصلاة جالسا وكان إمام الحي. أما غير إمام الحي يعني غير الإمام الراتب فكما تقدم لا يقدم من لا يستطيع القيام بأداء الأركان كلها على الوجه الأكمل. نعم. قال: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. كل من له عذر من خرس أو عامي قراءته قد يكون فيها نقص أو خطأ أو به سلس أو به أي عذر من الأعذار التي لا تصح الصلاة معها إلا للضرورة، مثل من معه استطلاق ريح أو أيضا نسأل الله العفو والعافية نزيف أو أي شيء، هذا لا يكون إماما إلا بمثله، وإلا فإنه يصلي مأموما. نعم. قال: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. من المعلوم أنه لا يجوز ولا يحل، وليس من الأمانة بل من الخيانة أن يتقدم ويصلي بالناس وهو يعلم أنه نجس، عليه نجاسة في ثيابه وبدنه أو أنه محدث، هذا خيانة ومعدوم الأمانة. لكن لو صلى في هذه الحالة والمأمومين لم يعلموا أو أنه تذكر ولكن استحى أن يخرج واستمر، فإن إماء المأمومين صلاتهم صحيحة والإثم عليه هو. أما لو صلى بهم وهو محدث لكنه ناسي ولم يتذكر، إما ناسي أو لم يعلم، كان يكون قد احتلم ولم يدري كما حصل لعمر رضي الله عنه، أو أنه محدث لكنه ناسي ولم يتذكر ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فالمأمومين صلاة صحيحة وعليه أن يعيد. أما إذا كان عليه نجاسة في ثيابه أو بدنه ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة، فصلاته وصلاتهم صحيحة بخلاف الحدث. الحدث لا يعيد صلاته هو، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وكان يصلون بنعالهم كما تقدم لنا في درس مضى في الحديث. فلما كبر بهم ما شعروا إلا وقد خلع نعليه عليه الصلاة والسلام واستمر في صلاته، فخلعوا نعالهم اقتداء لأنه لا يدرون ما هو السبب، يخشون أنه نزل عليه وحي يأمره بخلع النعال. فلما انصرف من صلاته قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني آنفا يعني قريبا بأن فيهما أذى، فلو أن الناس أو الجاهل بالنجاسة تبطل صلاته لما استمر، كونه خلعها واستمر دليل على أن الإنسان لو أكمل صلاته وهو لم يعلم أو لم يتذكر إذا كان ناسي، لو أن صلاته غير صحيحة لانصرف من الصلاة، فكونه استمر وبنى على ما مضى دليل على أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها أو كانت عليه ونسيها فصلاته صحيحة، فهذا بخلاف المحدث. أما الناسي نعم في خلاف، لكن والله أعلم أن الأرجح والأصح أنه ما دام ناسي ولم يتذكر إلا بعد الصلاة فصلاته إن شاء الله صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ الجهل والنسيان معروف والاستكراه أيضا معروف. فالمهم أنه إذا كان عالم فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه عالما، وإن كان لا يدري فصلاة المأمومين صحيحة، وصلاته إذا كان محدث غير صحيحة فعليه الإعادة. نعم. قال ولا إمامة الأمي هو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، والقادر على إصلاحه لم تصح صلاته. الأمي هو كما وصف المؤلف رحمه الله لا يتقن قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح، إما أنه يدغم بعض الحروف ببعض ولا تتبين، أو يلحن في بعض الحروف لحنا يحيل المعنى ويغيره، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدونها، فإذا كان يخل بها فلا يجوز أن يكون إماما إلا بمثله. وإذا قدر على إصلاح قراءته يجب أن يصلح ويحفظ قبل الصلاة إذا قدر. والمهم أنه إذا كان على هذه الأوصاف أمي عامي لا يتقن قراءة الفاتحة يلحن فيها لحنا يحيل المعنى أي يغير بعض الحروف أو يسقطها فالصلاة غير صحيحة، فلذلك لا يكون إماما إلا بمثله. نعم. قال تكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام. اللحان هو كثير اللحن بالقرآن، ولو أنه لحنا لا يحيل المعنى تكره كراهية، يعني غير هول منه. والتمتام والفأفاء هو الذي تمتم في بعض الحروف أو يرد كلمة الفاء يعني بسبب لكنة في لسانه، فهذا إذا وجد غيره فهو أولى منه. نعم. قالوا من لا يفصح ببعض الحروف. كذلك إذا كان هناك من يفصح فهو أولى ممن لا يفصح، لأن الإمامة قدوة، يعني فيها اقتداء، فالإمام قدوة للمأمومين، وصحت صلاته شرط لصحة صلاة المأمومين إذا قدر على ذلك، وإذا لم يقدر لا يكون إماما. نعم. وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. كذلك لا ينبغي للإنسان أن يصلي بالنساء وهن غير محارم إلا إذا كان معه رجل يصلي مأموما معه من أجل لا تحصل الخلوة ولا تحصل الفتنة، فالواجب أن الإنسان يتورع عن مثل هذه الأمور. ولو صلى رجل وخلفه واحدة ولو زوجته أو أمه أو أخته بنته ما في مانع، لكن تكون خلفه بخلاف الرجل المأموم لا يكون خلف الإمام أو خلف الصف، صلاته لا تكون صحيحة. أما المرأة ولو واحدة تكون خلف الإمام ما تصاف الرجل، لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز يعني جدته خلفنا. نعم. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. نعم، هذا جاء النهي أن يصلي الرجل بقوم وهم له كارهون، لكن ليست كراهية حزازات دنيوية أو لعصبية قبلية، إنما يكرهونه لعدم استقامته وعدم التزامه في الأخلاق بالآداب الشرعية، فهم يكرهونه من أجل قصور عنده بالتقوى لارتكابه بعض الأشياء. هذا هو الذي لا يجوز أن يكون إمام، ما دام أكثرهم يكرهه لهذه الاعتبارات. أما كراهية مبنية على عصبيات أو حزازات وخلافات الدنيوية هذا لا يلتفت إليها. نعم. قال تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. ولد الزنا الذنب ذم من كانوا سببا في وجوده، فإذا صلح واستقام فلا ذنب له في ذلك، يجوز أن يكون إماما إذا لم يوجد غيره. وكذلك الجندي، لأنه ربما أن الجندي يعني لما ذكروه قد يكون من حيث اللباس أو من حيث يعني عدم تفرغه لطلب العلم والتفقه قد يكون عنده نقص، لكن ما دام أنه يستطيع أن يؤم الناس دون خلل ودون تقصير في واجب فإنه لا بأس أن يكون إماما. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا لا بأس به. لكن لا شك أن الأولى أن يكون الإمام هو أكمل من غيره في كل شيء، في كل شيء، دينا وتقا وفقها وحفظا وشرفا إذا تيسر، وإلا فقد يتقدم من أصله عبد ويكون أشرف من الآخرين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنفل. إذا كان إنسان يقضي صلاته عليه الصلاة فائته ويقضيها، يجوز أن يكون إمام لإنسان يصلي صلاة أداء ما عنده، ما أدرك الصلاة مع الجماعة، فوجد إنسان يصلي عليه صلوات قضاء، فيجوز أن يكون هذا الذي يقضي إماما لمن سيصلي أداء، والعكس كذلك، يصير الذي يصلي أداء إماما لمن يصلي قضاء. وكذلك المفترض بالمتنفل والمفترض والمتنفل بالمفترض، هذا ما في شك أيضا. أما كون المفترض هو الإمام هذا ما فيه أصلا، ما في بحث. كونك أنت إمام لأنك تصلي الفرض وأنا مأموم أصلي نافلة لأني صليت الفريضة قبلك، هذا ما فيه إشكال. أما العكس فإنه هنا يقول لا مفترض بمتنفل، يعني ما يقتدي المفترض بالمتنفل. والصحيح لا، حتى المفترض يجوز أن يأتم بالمتنفل، يكون المتنفل إمام والمفترض مأموم. والدليل على ذلك قصة معاذ رضي الله عنه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهو إمام وهو متنفل، لأن صلاة الفريضة صلاها مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيكون إماما لقومه وهم يصلون فرضا، فهذا أيضا لا إشكال فيه، وهذا دليل هو حديث صحيح لا شك فيه. نعم. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. حتى هذا ما هو صحيح، يجوز أن تصلي الظهر إمام وخلفك إنسان يصلي العصر، لنفرض أنك أنت تريد أن تجمع لأنك مسافر وكبرت في صلاة الظهر، أو فاتتك صلاة الظهر وتريد أن تصليها، وهذا إنسان صلى الظهر لكن يريد أن يصلي العصر، تكون أنت إمامه فيجوز. من يصلي الظهر بصلاة العصر والعصر بصلاة الظهر ما في مانع، كل على نيته، فالاختلاف هنا لا يضر، الاختلاف المنهي عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه بالأفعال، لا يسجد وأنت تركع، هو يركع وأنت تسجد، أو